طالب يسأل ويقول: ما هو الحق في قوله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ الرسول فسر هذا بأن المراد يوم يجيء الرب يوم القيامة ويكشف الأمة عن ساقه، العلامة التي بينه وبينه سبحانه وتعالى، إذا كشف عن ساقه عرفوه وتبعوه، وإن كانت الحرب يقال لها كشفت عن ساق اشتدت، لكن هذا معنى معروف لغوي قاله أهل العلم في اللغة، ولكن في الآية الكريمة ينبغي يفسر بما جاء في الحديث الشريف وهو كشف الرب عن ساقه سبحانه وتعالى. نعم، وهذه من الصفات التي تليق بالله لا يشابه فيها خلقه جل وعلا، كسائر الصفات، فهو موصوف باليدين بالقدم بالعين بالرحمة بالرضا بالغضب السمع والبصر، كلها صفات حق، كلها تليق بالله جل وعلا لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى. والعبد يوصف بذلك بالسمع والبصر والعين، يوصف بالرضا والغضب، يوصف باليد والقدم، ولكن ليست الصفه كالصفه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد. هكذا الكشف عن ساقه الطريق واحده، كما ان يده لا يشبه الايدي وسمعه لا يشبه السمع، وهكذا علمه وهكذا رحمته وهكذا غضبه وهكذا رضاه، فهكذا كشفه عن ساق وصفه بذلك لا يشبه سوق العباد وكشف العباد، بل شيء يليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى، فله الاسماء الحسنى وله الصفات العلى على وجه لا يليق به جل وعلا. عند اهل السنه لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا،